أحسن الله إليكم. اعتقاد مالك بن أنس قرأت على إظهار الإسلام مالك تشودوري بن أنس، وهو ما لا تنونها عندما يكون بعدها بن. أحسن الله إليكم. اعتقاد مالك بن أنس قرأت على إظهار الإسلام تشودوري وهو عن عبد العزيز بن باز إجازة عن عبد الحق الهاشمي، وقرأت عن يحيى بن عثمان المدرس على وهو عن عبد وقرأت على يحيى بن عثمان ابن عثمان المدرس وهو عن عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جده محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف المدني عن عبد القادر بن عمر التغلبي الحنبلي تغليبي. عن عبد الب أحسن الله إليكم عن عبد القادر بن عمر التغليبي الحنبلي عن عبد الباقي بن عبد الباقي الدمشقي عن أحمد الوفائي مفلحي المفلحي الحنبلي عن موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي عن أحمد بن محمد الشوكي النابلسي الدمشقي أحسن الله إليكم عن أحمد بن حنب ابن عن أحمد بن محمد الشويكي النابلسي الدمشقي الحنبلي عن ناصر الدين ابن زريق عن ابن ناصر الدين عن ابن المحب الصامت عن سليمان بن حمزة عن محمد بن سعيد الدبيسي شيخنا الدبيسي أنبأنا محمد بن أحمد ابن عمر القطيعي وعمر ابن كرم ابن أبي وعمر بن كرم ابن أبي الحسن الدينوري وعبد السلام بن عبد دينوري هكذا مكتوبة غلط، وهي والله أعلم الدينوري هكذا لعلي أصحها. أحسن الله إليكم وعمر بن كرم ابن أبي الحسن الدينوري وعبد السلام بن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري قالوا أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قال أخبرنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري من كتابه أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القراب إسحاق بن إبراهيم ابن محمد ابن عبد الرحمن القراب كتابة أخبرنا هذه شيخنا أخبرنا أبو النصر محمد بن حسن ابن الحسن ابن سليمان السمسار أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن خالد الهروي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وقرأت على محمد بن عبد الله الشجاع آبادي عن محمد علي بن محي الدين عبد الرحمن اللكهوي شيخ نعم اللكهوي عن عبد المنان بن شرف الدين الوزير آبادي عن الشوكاني عن القادر الكوكباني عن الأمير الصنعاني نعم عن عبد القادر الكوكباني عن الأمير الصنعاني عن أبي طاهر الكوراني عن أبيه إبراهيم الكوراني عن شمس الدين الميداني الدمشقي عن الشهاب أحمد الطيبي الدمشقي عن السيد كمال الدين عن أبي العباس بن عبد الهادي عن عائشة بنت عبد الهادي عن شمس الدين الذهبي أخبرنا الحافظ عبد القادر الرهاوي أحسن الله إليكم أخبرنا الحافظ عبد القادر الرهاوي أنبأنا محمد بن أبي مصر وقال الذهبي أخبرنا يحيى بن أبي منصور الفقيه إجازة أخبرنا عبد القادر الحافظ وأخبرنا محمد بن أبي نصر بأصبهان أخبرنا حسين بن عبد الملك الخلال أخبرنا عبد الله بن شبيب ابن شبيب أخبرنا أبو عمر السلمي أخبرنا أبو الحسن اللنباني بنون قبل الباء حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثني أبو الحسن بن العطاء قال سمعت سريج ابن النعمان سألت عبد الله ابن نافع وقلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع. عبد الله بن نافع هو أحد تلاميذ مالك، فسئل عن هذه المسألة عن أناس يقولون القرآن مخلوق، قال فاستعظم ذلك، كيف أناس يقولون القرآن مخلوق؟ كأنك تقول عن صفة من صفات الله مخلوقة، كيف تقول هذا؟ فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هناك بشر يقول هذه المقالة؟ لو أدرك زماننا ورأى كيف يقول الناس عن القائلين بخلق القرآن أئمة، ماذا كان ممكن يصيب الجلطة؟ يعني هو لما سمع أن ناسا هكذا وليس أئمة كما يقال اليوم، الإمام فلان أخطأ وقال القرآن مخلوق وخطأه مغفور، ومن قال إنه أخطأ بدون ما يقول خطأه مغفور واجتهد وأصاب له أجر عليها، إجباري له أجر عليها. إذا ما قلت إن له أجرا عليها لأنه أخطأ كانوا يكفروا عليها، اليوم صار عليها أجر. إذا ما قلت له أجر واجتهد وأخطأ فأنت يعني إنسان تطعن بالعلماء، تطعن بالأئمة، أئمة الإسلام هؤلاء يا رجل. ومجرد أنه سمع ناس يقولون القرآن مخلوق استعظم ذلك وصار يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في إنسان يقول هذه المقالة؟ لا إله إلا الله. ثم الآن ينقل كلام الإمام مالك. نعم، أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن نافع قال مالك من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة. نعم، نقل أولا عن الإمام مالك. شوف الإمام مالك، أنا جبت هذا النص لسبب، هذه يمكن النص الوحيد الذي فيه ثلاث مسائل عن الإمام مالك مع بعض هكذا وبإسناد واحد من مسائل الاعتقاد. مالك كان كلامه عن مسائل الاعتقاد قليل جدا، حتى الآن تفتح الموطأ ما تلاقي فيه كلام عن مسائل الاعتقاد هكذا، ما تلاقي صنف في الاعتقاد ولا في الرد على الجهمية، ما كان يتكلم في هذا أساسا، لأن البلد الذي كان يعيش فيه ما كانت تنتشر فيه البدع. من الذين تجدهم صنفوا في الرد على الجهمية؟ أهل العراق طبعا وغيرهم، لكن أكثر الناس الذين صنفوا في الرد على الجهمية أهل العراق. ليش؟ لأن الجهمية جنبهم ويعني يحاربونهم في بلدهم وكذا، فكانوا يضطرون للرد عليهم، فكانوا يصنفون في الرد على الجهمية ويصنفون في الصفات ويكتبون العقائد وتنتشر عنهم هذه المسائل. لكن مالك يعني في بلده ما كانت هذه منتشرة، هذه الأقوال وهذه الأمور، فما كان يتكلم كثيرا في هذه في مسائل الاعتقاد. حتى لما جاء واحد وسأله عن الاستواء كيف استوى، جلس وقت طويل أطرق وصار ينظر إلى الأرض يعني علته الرحضاء، يعني كان يعرق، صار يعرق من سؤال كيف استوى. اليوم هذا السؤال كل يوم واحد يسألنا إياه، كان أهل العراق وأهل البلاد هذه أهل البدع يكثرون من مثل هذا الكلام. لكن مالك لما واحد سأله هذا السؤال تعجب، ماذا تفعل أنت؟ ماذا تسأل أنت؟ شيء ما يخطر على بال، وأجاب بالإجابة المعروفة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال أخرجوه عني. هذا إنسان، هذا شيطان، هذا هو مع سؤاله، هذا شيطان يخرج من مجلسنا. فهذا يعني قلة انتشار البدع هناك لعله هو السبب الذي جعل الكلام المنقول عن مالك في مسائل الاعتقاد أقل بكثير من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وقال مالك: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والعجيب أنك تجد كثير من الناس ينسبون لمالك أنه كان لا يقول بنقصان الإيمان، وقد ورد عنه هذا يعني في هذا الموضوع وفي مواضع أخرى أنه كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن تلاقي بعض الناس قالوا الإمام مالك كان لا يقول بنقصان الإيمان، وهناك من يكرر ويردد خلفه دون تحقيق ودون بحث، وهذه موجودة في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، يعني هذا سهل تفتح هذا الكتاب، حتى موجودة في كتب أخرى يعني تجده عند اللالكائي أو عند غيره تجد مثل هذه. فلماذا أنت لا تبحث؟ يعني أنا أتكلم عن بعض الناس الذين سمعتهم يدرسون مسائل الاعتقاد ويقولون ولكن هذه المسألة خالف فيها مالك وقال الإيمان لا ينقص، من أين لك هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم، الله سبحانه وتعالى في السماء، وباتفاق أهل السنة قول القائل الله في السماء معناه فوق العرش. نعم. أحسن الله إليكم. وقال مالك: القرآن كلام الله عز وجل. نعم، هنا أثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وبهذا نختم بإذن الله تعالى.